لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من أراد بنيانه، من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فالأعمال والدرجات بنيان والإيمان هو الأساس. قال: وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأمره، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. قال: فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد. فأحكم الأساس العقيدة والإيمان، صحة المعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأوامره، بعيدا عن البدع والضلالات، بعيدا عن الانحرافات في أسماء الله وصفاته أو في أمره وشرعه وقدره أو في أي أصل من أصول الإيمان الكبرى. والثاني الاتباع لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الوحي، أن يكون هو المقصود بالاتباع، ليس العقول ولا الرجال ولا القياسات ولا المذاهب ولا السياسات، إنما يجعل الإنسان الوحي هو مصدر الاتباع، هو المصدر المتبع كتابا وسنة. تجريد الانقياد، تجريد الاتباع، أحكم الأساس، هذه القواعد وهذا المنهج أساس يبنى عليه ما بعدها. واحفظ القوة، حافظ على قوة عملك، لا تهدرها، لا تهدرها بإنفاق هذه القوة العملية في معصية الله عز وجل وفي غير سنة، فإن الإنسان إذا عمل على غير سنة ازداد بعدا، نعوذ بالله من ذلك. احفظ القوة، حافظ على قوة عملك، ودم على الحمية. ده بيتكلم قواعد طبية بتاعتهم زمان. الحمية معناه تجنب ما يؤدي إلى المرض، امتنع من كذا وكذا وكذا من الطعام والشراب وأنواع أشياء معينة لأنها تؤدي إلى المرض. يتقال مثلا مريض الضغط ما تاكلش ملح، اللي عنده دهون نقول له ما تاكلش دهون، اللي عنده سكر ما يأكلش حلويات. هذه معنى الحمية، إن الحمية يبتعد الإنسان عما يمرض القلب. دم على الحمية، القلب يمرض بالشبهات والشهوات، يمرض بأن تغذيه بما يضره من أنواع الأغذية السامة، فهناك سموم للقلب والعياذ بالله، منها البدع ومنها الشهوات المحرمة، فإنها سموم تميت القلب وتمرضه. فدم على الحمية، ابتعد عن أن تغذي قلبك بما يضره. استفرغ إذا زاد بك الخلط، الاستفراغ ده بيطلق على يعني واحد دلوقتي أكل أكلة مش كويسة وتعبان يوم إيه، أصل كلمة القير هسمينها إيه، استفرغ، مش كده؟ عشان بيفرغ معدته. إذا زاد عليك، إذا زاد بك الخلط، يعني اعملي يعني تخلص من العادات السيئة، أو إذا أخذت ما يضرك فبادر بالتوبة. استفرغ إذا زاد بك الخلط، عملت كلت حاجة غلط تعمل إيه؟ ترجعها. كلت حاجة غلط يعني عملت عمل غلط تعمل ايه؟ تتوب الى الله عز وجل. كل ما يحصل ذنب كل ما يحصل توبة، كل ما يحصل مخالفة كل ما يحصل مراجعة. فأحكم الأساس الإيمان، واحفظ القوة، حافظ على قوة العمل الصالح، ودم على الحمية، امتنع مما يضرك من الأعمال والأقوال والاعتقادات، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، توب إلى الله كلما أذنبت. والقصد القصد يعني التوسط، لا ترهق نفسك فوق طاقتها فتمل، ولا تتكاسل حتى تترك الطاعة التي تقدر عليها. القصد القصد، التوسط التوسط، اكلفوا من العمل ما تطيقون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأنت تلزم نفسك بما تطيقه بحيث لا تمل الطاعة ولا تكون مقصرا عنها، لا تكون مقصرا متكاسلا عاجزا يسبقك الناس وأنت تراوح بين أقدامك مضيعا عمرك ووقتك. والقصد القصد وقد بلغت المراد، يعني بهذا كأنك قد وصلت بالفعل، إذا التزمت بهذا فقد وصلت، يعني سوف تصل. وقد بلغت يعني سوف تصل إن شاء الله، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدومة، فقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. اقرأ السلام على الحياة، خلاص حياة القلب يعني، اقرأ عليها السلام عشان هي ماشية، القوة ضعيفة، مفيش عمل صالح، مفيش عبادة، مفيش قوة في طاعة الله، المادة فاسدة، عمال تاخد علوم فاسدة، وعمال تاخد أعمال وذنوب ومعاصي، وأنت لا تستفرغ، أنت لا تتوب ولا تنزع ولا تتخلص من أسباب الأذواء، المواد السامة التي تضرك. فعند ذلك حياة القلب على وشك الانتهاء، قد أعلمتك الحياة بسرعة التوديع، هنا المقصود حياة القلب. يقول فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس. ده زي الايه؟ زي البنى اللي هيتبيض. بماذا؟ بحسن الخلق والإحسان إلى الناس. ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة. تشبيه ان انت حال القلب ده تعمل عليه حذر، تبقى منتبه لان العدو الشيطان، قرناء السوء، امراض القلوب، يمكن ان تخترق عليك المكان، او تطلع على عورة، على شيء يسوء يستغلها العدو. العدو اذا اطلع على عورة نشرها وفضحها، فكون الإنسان على حذر حتى لا يعني يقع منهما يضره مع عدوه الشيطان. يقول ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته. هي أبواب القلب، أبواب القلب دي العين، وأبواب القلب الأذن، لأن الحاجة القلب يتأثر بما إيه؟ بما يرى وبما إيه؟ يسمع. وأقفل الباب الأعظم اللسان، فإن اللسان تكفره الجوارح، تقول إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ما أعلم شيئا أحوج إلى طول سجن من لسان. الأول كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأعضاء تكفر لسان، تقول إنما نحن بك، حديث صحيح. ما أعلم شيئا أشد من طول سجن اللسان من كلام بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول: ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت، يعني تحمله المسؤولية، يعني الأعضاء تكفر لسان تحمله المسؤولية. قال: ثم أقفل الباب الأعظم، لأن اللسان باب القلب الأعظم. زيك الإنسان لما يتكلم بالباطل كتير قلبه لابد وأن أن يفسد، لما ياخد غيبة ونميمة وشتيمة والناس فكر أن اللسان مش مهم، ده ممكن كلمة توبق دنيا الإنسان وآخرته، والعياذ بالله. ممكن كلمة تاخدش ثواني، يعني لو قالوا مثلا ربنا إلى هنا يسوع المسيح، هذا كم ثانية؟ دي ثانيتين. خرجوا من ملة الإسلام وخالفوا المسيح عليه السلام وخالفوا محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وكفروا بالله العظيم، علشان كلمتين. لو قالوا كده اتخذ الله ولدا، تاخد ثانيتين برضو، ولا ثانية واحدة. عشان كده الناس بتستهين بان واحد يقول كلام باطل، والعياذ بالله، نعوذ بالله. عشان كده سماه الباب الأعظم. يقول: السكوت عما تخشى عاقبته، يعني مش ما بيقولكش ما تتكلمش باللي انت متأكد انه غلط، لا، ده بيقولك ما تتكلمش في شيء انت خافه ايه عاقبته، ممكن يبقى نتيجته مش كويسة. يعني في حاجات مقدمات الكلام يجر فيها وقت ما الانسان ايه يقع فيما حرم الله. فبيقول له: اسكت عما تخشى عاقبته، عما تخاف عاقبته. يقول: ثم ركب له مفتاحا، الباب الاعظم ده، من ذكر الله، به تفتحه وتغلقه. فان فتحت بالمفتاح، وان اغلقت الباب اغلقته به. يعني ذكر الله عز وجل ده اول ما تبدا في اول النهار، بل في اول ما تصحى من الليل يكون الذكر، ويكون قبل ان تنام الذكر، وفيما بين ذلك انت تدخل الى القلب الشيء النافع وتفتحه بالشيء النافع. يعني تخرج من القلب شيء ينفع اللي حواليك، ينفعك وينفع اللي حواليك، وتدخل بذكر الله عز وجل، تفتح ذلك بكلام طيب يصلح قلبك. فهذا ذكر الله عز وجل، كل ده تشبيه. يقول: فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك. إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. يعني يأس شوية بس طبيعته الشيطانية بترجعه تاني. ده شياطين الإنس برضو كده، قدروا على صاحبهم يجرجروه. يقول: ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب، أي باب من الأبواب زي العين، الأذن، البطن، الفرج، والباب الأعظم اللسان، يقول: نقب عليك. إن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب. فإذا العدو معك في داخل الحصن. يا رب توب علينا. العدو داخل الحصن، داخل القلب، يتمكن من القلب بقى خلاص، يدمن على شهوة أو شبهة. إذا بعد أن كان القلب محصنا متين الأساس، مليئا عامرا بالإيمان وبالقوة وبأحوال الخير والابتعاد عن أحوال الشر، إذا بالعدو داخل الحصن فكم من قتيل يقتل وكم من أسير يأسر، نعوذ بالله. يقول فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه وتكون معه على ثلاث خلال، إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، ده المأسور من أسر قلبه، من أسره هواه، من صار حاله أنه مغلوب على أمره، صار القلب الذي هو الملك في داخل الحصن مغلوبا مرميا في السجن، وصار الذي يأمر الجوارح الشيطان العدو، صار الذي يوجهها إلى مضرتها، نعوذ بالله. إما أن يغلبك على الحصن واستولي عليه، يبقى جوه القلب بدل حب الله عز وجل والإنابة إليه والخوف منه أصبح حب الدنيا، حب الدرهم والدينار، حب السلطة والجاه والرياسة، وحب الشهرة والرياء والسمعة، نسأل الله العافية. وإذا بدلا من الخوف من الله يخاف من الخلق ويرجوهم ويتوكل عليهم، يصير حال قلبه حال العدو الذي سيطر على ذلك القلب. قال وإما أن يساكنك فيه، هو واخد حتة وانت واخد حتة، عندك عمل صالح وقلبك صالح في الحتة الفلانية، ساعة الصلاة مثلا، ساعة الصيام، في رمضان، في أيام العشر، وهو واخد حتة تانية، واخد حتة تانية لما تبعد، عند الدرس كويس، عند الصلاة كويس، في المسجد كويس، تطلع برا في الشارع تبقى ايه؟ تبقى تتغلب، مش بتاعتك، زي بالظبط كده بلد محتلة، حرروا حتة وسووا حتة لسه ما تحررتش، والمعركة عمالة ايه؟ شغالة. شوف سوريا والعراق كده واعرف المثل، اليمن تلاقي الدنيا دمار بسبب ان العدو يساكن. قال وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك، وإما أن يشغلك بمقابلته، بمقابلته يعني تنفع كده تنفع كده، بمقابلته يعني أنت بتقابل العدو، يعني بتعمل إيه؟ بتقاتله، فأنت بسبب الانشغال ده استلم، هو لسه موجود جوه القلب جوه الحصن، لسه أنت ما طلعتوش، فعشان كده هتبقى مشغول بالتأكيد عن الوصول. إلى الأحوال العالية الرفيعة. يقول وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك، وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن، يعني هيشغلك بس تقتله تقتله لغاية ما توصل إلى إيه؟ إلى أن تسد النقب، تطلعه برا، تخرج الشيطان من قلبك، تخرج أعوانه وجنوده بأن تصحي اعتقادك وعملك، تجرد المعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأمره وقدره وأنبيائه ورسله، والحال والأمر الثاني تجريد الانقياد للوحي. قال وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات. إذا دخل النقب إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن والإغارة على حواصله وذخائره، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. تشبيه برضو لحال القلب، بأن العدو إذا دخل فيه بيفسده، يفسد فيه إيه؟ يفسد أساسه، يفسد المعرفة بالله، يفسد حب الله، يفسد الانقياد، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثاني الإغارة على حواصله وذخائره، يعني الحواصل دي اللي هي الكنوز، الخزائن، الذخائر، الحاجات الغالية اللي هي في الحقيقة حقائق الإيمان، اللي هي في الحقيقة العلم النافع، اللي هي في الحقيقة أعمال القلوب التي يتأثر العبد يعني بها قربا إلى الله عز وجل، انتفاعه بآيات الله، ازدياد إيمانه عند ذكر الله وتلاوة آياته، عمل لها إغارة. الحاجات دي كلها راحت بعد ما كان بيصلي، بيتغير في صلاته إلى ما هو قرة العين، تصبح الصلاة بعد الغارة على القلب والحواصل اتخذت، ما بيصليش كما ينبغي، بيصلي قدام الناس في الظاهر والقلب غافل. وأخطر من ذلك لو أغار على حواصل وذخائر وكنوز العقيدة. في ناس كانت في يوم من الأيام على عقيدة التوحيد، وبعدين نقب الشيطان قلوبها بعض أهل البدع فصارت تتبرأ من عقيدة التوحيد. ما هو طبعا مش بيقولوا احنا مشركين بالله، بس بدلا من أن كانوا على منهج السلف رضوان الله عليهم، إذا بهم يعودون إلى سؤال غير الله ودعاء غير الله وطلب المدد من غير الله. وبعد أن كانوا متبعين للسنة صار أعظم ما يريدونه ويتبعونه آراء المذاهب والذي يفتى به في المذهب، بدل ما كان حياته بيدور على الحديث وما يدل عليه وفوائد الحديث وفوائد الآيات، صار همه إيه؟ معتمد المذهب إيه؟ والآراء اللي موجودة التانية إيه؟ وتجميع الأقوال المختلفة إيه؟ ويبقى تايه فيها وليس له يعني ترجيح فيما يتعلق به الكتاب والسنة النص. يعني الحصائل يعني الحواصل والذخائر والكنوز اللي كانت موجودة في الانتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى فقدت، أخذها وسرقها الشيطان. أصبح أنواع العلوم والمعارف انشغل بعلم الكلام والفلسفة، انشغل بالآراء والمجادلات. نسأل الله العفو والعافية. وأما دلالة السراق من بني جنسه على عورته، يعني هناك سلبيات في كل واحد، في حياة كل واحد. لما الشيطان يتمكن من القلب يقوم يفتح أبواب لشياطين تانية من في جانب النقص، في جانب اللي بي الغلط اللي عند الواحد، يقوم يوقعه بمن يعني في شياطين تشاكله، تستغل الزلة اللي عنده والغلط اللي عنده عشان تجرجره مرة أخرى في طريق الفساد. دلالة السراق من بني جنسي يعني شياطين تانيين أعداء على عورته، فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعف قواه ويوهن عزمه فيتخلى عن الحصن ويخلي بينه وبينه. وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ضرا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال. يعني عشان فلوس يبيع الدين بدل ما يكسب دينه، عشان أمله في الفلوس والمنصب يوافق على كل باطل، يوافق على أحيانا الكفر وأحيانا البدع وأحيانا المعاصي علشان يكسب الدين. يضيع الدين، يضيع الصلاة علشان الشغل، عشان الفلوس، وهي درجات متفاوتة. يقول ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم. يعني يهلكون أنفسهم بالمعاصي في مقابل تحصين ما لا يبقى. يعني الملك ده هيقعد كم سنة في الآخر إيه؟ لازم هيموت او لازم هينزع منه. طب عشان يثبت الملك ده يقوم يوالي اعداء الله عز وجل، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يهلك نفسه بما لا يبقى له. يقول ويحرصون على الدنيا وقد ادبرت عنهم، لان هو في اخرها كل شوية بتخلص منها حتة ويقترب من النهاية. ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، يعني اقتربت منهم كل يوم الآخرة بتقترب. ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم ويهتمون بما ضمنه الله لهم رزق ولا يهتمون بما أمرهم به الأوامر والنواهي، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها. واحد يضيع منه 100 جنيه، 500 جنيه، 1000 جنيه، تبقى مصيبة عظيمة. وضيع منه صلاة الفجر، انا هعمل ايه؟ كنت نايم. ده كويس، ده كويس، وإلا فالناس بتضيع منها الصلاة وبعد ايه ما تصليهاش. ويحزنون على فوات حظهم منها من الدنيا، يفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار. يعني الطاعة وحب الله والخوف من الله لا يفرح قلوبهم كما يفرحون بالمال، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم. يعني هم عندهم حق يفسدوه بما جايب الباطل جنبه لغاية ما الباطل الحق ده يحصل ايه؟ يروح. واحد على سبيل المثال كان محافظا على الصلاة ثم بعد ذلك اكل الحرام، اكل الربا، يوم ينزع منه امر المحافظة على الصلاة. واحد كان محافظ على يعني التدبر لآيات القرآن فيأتي بأباطيل أهل البدع فيذهب عنه تدبر القرآن. يفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم، بدل الهدى يجي الضلال، بدل المعروف يجي المنكر. ويلبسون إيمانهم بظنونهم، الظنون تبقى هي محل العقائد الثابتة، الكلام المحتمل الذي لا يعرف حق من باطل، مجرد ظن، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يفسدون إيمانهم بظنونهم ويخلطون حلالهم بحرامهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب سلم يا رب. ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه، بعد ما يغلبه يقوله بقى إيه؟ تعال نهد، يستأجره، يسخره عبد، يخليه يدمر باقي الإيمان بنفسه. الملحدين بيقولوا ما فيش ربنا، هم جابوها منين؟ جابوها ان هم ما يعرفوش، مش كده؟ جابونا ان هم لا أدريين، علشان ما فيش، احسن ما اعرفش يبقى ما فيش، ده مجرد ظن يقينا. طيب نقول اللي بيعبدهم الصليب والعياذ بالله، هو ايه اللي جاب لكم حكايه الصليب دي؟ هو انتوا قريتوها في الانجيل ولا في التوراة؟ مجرد حاجة صغيرة جدا. لكن انك انت جايبين النهاردة فيديو للراجل فرانسيس بيسجد للصليب سجود كامل، حط الصليب قدامه كده وبيسجد للصليب، بيكلموا على الذبيحة الالهية ولا عياذ بالله. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ الظن. يعني ليس عندهم الا مجرد ايه؟ الذبيحة الالهية هو المسيح. عندهم ان المسيح هو الذبيحة الالهية. معنى كده المفروض يعني ان اللي ذبحوه بيتقربوا بيه الى الله، وده كلام متناقض، فان اللي ذبحوه كانوا ايه؟ كانوا كفرة على زعمكم. يعني مش انتوا بتعتقدوا ان صلب، ان هو صلبه الرومان واليهود كان في ذنب ولا كان في قربة؟ حاجة عجيبة جدا. القربة احنا بنذبح ذبيحة قربان في عيد الاضحى تقربا الى طاعة لله. طب هم اللي قتل اللي على زعمكم صلبوا المسيح كانوا يتقربوا الى الله علشان تقولي ذبيحة الهية؟ طب خش بقى في الايه، في الهندوس والبوذيين اللي بيقول لك عاصمة التسامح، معبد هندوسي هائل ومعبد بوذي هائل على جزيرة العرب. مش بيقولوا في الامارات، بيقولوا في ايه؟ في جزيرة العرب. يحط معبد بتاع البقر ومعبد بتاع عبادة البشر، وانت بتقول ده تسامح، انت الذي تصنع لهم المعبد يعبدون به البقرة دون الجاموسة ودون الغنم. وبعض يعني حاجة غريبة جدا، وتعمل لهم بتاع كده وتتبع في ذلك ايه؟ تتبع الظن. اقول لك اللي بيطلبوا المدد من السيدة زينب، واللي بيقول لها ستي يا حرس البلد من كل من عاد وحسد، انت الامان وانت المدد وانت السند، هم حصنانا بالمدد. ده انت جبته من القرآن، انت جبته من الاحاديث الصحيحة. اقصى حاجة عندك بتحتج بيها ايه؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. طب وماله حب اهل البيت؟ حب اهل البيت قال لك ادعيهم من دون الله، اطلب منهم ان هم اللي حصنوك. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أدعية الأنبياء موجودة، سورة الأنبياء كلها أدعية الأنبياء، فيها حاجة حد منهم توسل إلى الله بمن سبقه من الأنبياء؟ ولا قال يا سيدنا إبراهيم يا نور ربنا يا سيدنا إبراهيم ادينا سيدنا ابراهيم وارحمنا؟ ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم فضل ابراهيم، مش كده؟ والقرآن نزل بفضل ابراهيم. طب ما سمعناش ليه دعاء واحد بس كده من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم بيسألوا سيدنا ابراهيم المدد؟ يعني الامة فضلت لا تعرف الطريقة الى الله بطلب المدد من الاولياء لغاية ما جه الحاكم بامر الله وامثاله، وعملوا المشاهد المزعومة لآل البيت في القاهرة، لأن القاهرة مبنية عند الفاطميين اللي بنوها. دي بقى نسميها ايه دي؟ عقيدة ولا ظن؟ الإيمان، الإيمان واضح، الإيمان القرآن، الإيمان السنة، الإيمان العقيدة الصحيحة ثابتة في الكتاب والسنة. إن يتبعون إلا الظن. أقول لك الظن تاني، الجدع اللي بيقول لك ان لما ادم انخلق من الطين وجد علي قائم بالعرش وبيخلص النافله وبيعلم الملائكه، وان ربه قال له ضع القمر هنا ضع الشمس هنا افعل ما على هواك دبر الافلاك. نقول ده ظن ولا اعتقاد ولا ايمان؟ جبتوا الكلام الكفر ده منين؟ ان سيدنا علي هو اللي بيدبر الشمس والقمر والافلاك كلها، وعلي جاعل الارض مهادا وبان فوقكم سبعا شدادا، يعني انت اللي ربنا ذكره في القرآن من فعله هو عز وجل وصفته هو، تجعله لعلي بن ابي طالب ده ايه؟ ده اعتقاد جاي منين؟ ايه يتبعون الا الظن افرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ومن اللي قال للمشركين إن ربنا اتجوز من الجن وأنجب بنات ملائكة، الملائكة اللي هم بنات الله، ناسب الجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم المحضرون. سبحان الله عما يصفون. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلى قوله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. عقيدة اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم اللي فوق العالم كله وان كل عالم لازم يبقى عبد العبيد ليهم وان ما فيش انبياء يطالب الناس عوام الناس بتبعهم. كل الدنيا كلها محصورة في الستة مليون بتوعهم، يعني المليارات دي كلها مش مكلفة انها تؤمن. خليهم يكفروا ويشركوا بالله وبصوا فيهم انواع الشرك والالحاد والكفر والدمار الخلقي والمخدرات والزنا والفواحش والإعلام الكاذب بتاع اليهود وأكل الربا وكل حاجة. ليه؟ عشان العبادة مش مطلوبة غير من بني إسرائيل، ومطلوب الأمم التانية إنها تبقى عبد العبيد. الاعتقاد ده جمنين انت لو أمثلة للظن. العالم كله ظن، العالم كله ظن. ده عايز أقول لك حاجة، المساواة بين الرجل والمرأة، ادعاء المساواة بين الرجل والمرأة، وان هم لازم يبقوا زي بعض في الميراث، ولازم ما يبقاش في حاجة اسمها قوامة، ولازم يبقى النساء موجودات في كل مصيبة. الكلام ده بيجي منين؟ مجرد حاجة عجيبة. رفض الشريعة وفصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة جبتوه منين؟ من خزعبلات عقول البعض. بقى تتركوا إيمانكم بربنا وتوحيد ربنا بالحكم، إن الحكم إلا لله، وتتركوا ذلك إلى الخزعبلات بتاعت زبالة أفكار أوروبا اللي كل شوية غيروها وبينهم وبين بعض اختلافات فيها وما يطبقوهاش أصلا مظبوط ولا حاجة. حتى الديمقراطية بتاعتهم ما يطبقوهاش مظبوط. ماشي كده؟ يتركون هدى الله الذي أهداهم إليه، يترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. يا رب إليك المشتكى، يا رب اللهم إليك نشكو أنفسنا، يا رب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.